لما اشوفك يا رشاد يا ابن عريس يا الدلعبي يا رشاد. انت يا ولد لا يا مجرد انا بشوف هيفطر ايه النهارده عشان نجيب. هو انا افطر على كيف ليه بقى؟ هو انت بسرعتك صايم او النار صايم ورا؟ لا انا مش شايفك بعينيا دول وانت بتاكل الصبح. لا يا اختي دي نومك هتوقف زور من السحور بتاع النار. ايه يا ست ام رشاد الدوشه اللي انت عاملاها دي يا ست؟ في حاجه؟ حاجه بس تعالى تعالى شوف ابنك وخده. اه ايه يا ولد يا رشاد؟ نعم. ايه نعم دي؟ عاوز نعم بشده. نعم. زعل شويه انت واقف قدام مين؟ نعم ولد لازم يكون صوتك اعلى من كده. اه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. ايه ده بقى يا فندم؟ خلاص لاقيلك نعمه من دول وخلاص. خلاص معلش يا ام رشاد ناجل اجله لو غلط مره ثانيه. يا رشاد نعم. انت عارف الراجل بتاع الكنافه؟ اه. طير. لا ما اقدرش يا اخويا انزل ابدا لوحدي. ليه يا سيدي؟ عشان امبارح طلع لي عفريت على السلم اخويا. يا كذاب يا كذاب، هو في عفاريت في رمضان؟ دي العفاريت بتبقى محبوسه. يمكن العفريت ده طلع بكفاره اخويا. والراجل بوسطجي يا فندم لما جه هنا وجاب لي جواب ما استلمتوش منه ليه؟ بس بقى بقى ده كان هيضحك على ماما ويديها جواب صغير. ضحكت عليها انا وقلت لها اسمع تدينا جواب كبير يا بلاشها. وفين الجواب ده يا رشاد؟ اه هات وريه. الجواب ده يا ست من صاحب البيت عايز لها 4 اشهر اللي علينا. ولا تزعل ولا تشيل هم ولا يهم ولا حاجه مننا. ايه ده مين اللي بيخبط بقى ده؟ حاجه تجنني. اهلا وسهلا. انا عمر شفت سكان زيكم 4 اشهر ما تتعرفوش يكون في علمكم يا فلوس دلوقتي يا تعذب دلوقتي بصفتي وكيل صاحب الملك. انت الوكيل؟ اه حسبنا الله ونعم الوكيل. ما دام ما عندكوش لا انسانيه ولا مفهوميه ولا خشمشيه ولا حتى فنجان قهوه ليا. يا سيدي كان على القهوه هاتوا قهوه يا رشاد. طيب يا بابا عن اذنك هاخد الوكيل معايا جوه. ليه يعمل ايه؟ يغسل معايا الفناجيل ما فيهاش حاجه. اخرس انت عايز تكلمني؟ انت تعرف مركزي ايه؟ مركزك ايه؟ يعني مركز العياط في حي. انا الاستاذ قمر. انت قمر ايه؟ انت شكل شكل قمر يا ماما. النبي ده قمر؟ ده قمر بالسحر يا اخي. النبي قمر مطر. انت قمر؟ انت قمر؟ النبي صحيح انك قمر. انت عارفك اسم قمر؟ اه ده انت احسن من القمر. ازاي انا احسن من القمر؟ عشان القمر كل سنه بيكاشف انما انت ما بتكتشفش ابدا. انتوا ايه؟ انتوا مش بني ادمين؟ شوف بقى يا رشاد. نعم. استنى عاوزين نخش في الكارت عاوزين نشوف عاوز ايه. انت عاوز ايه؟ يعني عاوز ايه؟ 4 اشهر حق الاجره اللي عليك. هما كلمتين يا الفلوس يا الحد. من فضلكم بسرعه شويه عشان عندي حاره في حاله عاوز احجز